إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، إن كلمة الحق وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي الكلمة التي ألزم الله تعالى بها المؤمنين، فكانوا أحق بها وكانوا أهلا لها ولحملها، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلح أهل العلم على أن هذه الكلمة الطيبة تسمى بفريضة الوقت، فمن كان كافرا أو مشركا فقال هذه الكلمة كان لتوه ولحظته مسلما موحدا. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم طوال مقامه في مكة يدعو لهذه الكلمة: يا معشر الناس، قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، هي هذه الكلمة. ولا يقصد بالكلمة اللفظ الواحد، فهذا الصلاح خاص لأهل العربية والنحاة، لكن في الصلاح الشرع وفي عرف الشرع أن الكلمة تطلق على الجملة أو على عدة جمل. فهذا الرجل الذي أنذر العذاب عندما يدخل قبره فيعاين العذاب يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يكون الجواب: كلا، إنها كلمة. إنه لم يقل لفظا واحدا، وإنما تكلم بجملة من الألفاظ. فالكلمة التي عليها مدار الأمر لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن أسامة بن زيد في سرية عندما علا الرجل بحربته فقال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمضى حربته فقتله، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. عمرو بن أمية الضمري عندما مر برجلين فسمع منهما كلمة الإسلام وكان من قبيلة معادية للإسلام، كان من لخم أو من جذام، قتلهما ظنا أنهما يقولان هذه الكلمة تقية، فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. عندما ذكر الأسود بن سريع للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا قاتلني وقاتلته، فلما قدرت عليه قال لا إله إلا الله، لو أني قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتلته لكنت بمنزلته قبل أن يقولها، أي في إباحة الدم. إذا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار معصوم المال والدم، لأنه صار من جملة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ هنا لفظ عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذه الكلمة الطيبة فيها الخير كله، فيها التوحيد وفيها السنة. لا إله إلا الله هي التوحيد، محمد رسول الله هي السنة. ولذلك حياة المسلم وشرفه وعزه وقيام حياته بالتوحيد والسنة، بالتوحيد والسنة. ثم إياك أن تقول: إني في مأمن وإني من جملة الموحدين المسلمين. إياك أن تأمن، فإن الذي يأمن على نفسه هو من أكثر الناس عرضة للهلكة. فإن الخائف يدلج، وإن الخائف يجتهد، فيتحصل له من الخير ما لا يتحصل للآمن. من كان خائفا في الدنيا أمنه الله تعالى يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا أخافه الله تعالى يوم القيامة. فأصحاب التوحيد كلما علا توحيدهم وكلما سما مقامهم كلما ازدادت خشيتهم وعظم خوفهم. ألم تسمع قول الخليل إبراهيم وهو أبو الأنبياء، وهو أبو الأنبياء صاحب الملة الحنيفية الذي أمر الله تعالى نبيه أن يكون عليها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التوحيد والسنة. إذا تأملت أوامر الله عز وجل في القرآن القاضية العاطفة للسنة مع التوحيد تجدها أوامر كثيرة، عشرات الأوامر. من هذه الأوامر ومن هذه الجمل النافعة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نقف على هاتين الآيتين ننظر فيهما ونتأمل معانيهما، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للحق، وأن يضيء قلوبنا بالحق، وأن يجعلنا هداة مهديين. هذا الخطاب ليس لعموم الناس، وإنما هو للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، كما قلت وأقول دائما بأن الخطاب إذا اشتمل على الألفاظ التي تنقر القلب برفق ولين، الألفاظ التي تنزل على القلب بردا وسلاما، فإن ذلك أدعى إلى سماع هذا الخبر. عندما تنادي إنسانا بأحب أسمائه وألطف كناه وأصدق ألقابه، عندما تناديه بذلك تجد الاستجابة أسرع وتجد السماع أوفق. ولذلك كان لابد من اللين في القول. لماذا؟ لأن اللين معناه أن تخرج المطلوب في صورة لا تؤذي السامع بل تحببه في ذلك السمع. ولذلك أمر الله تعالى موسى وهارون وهما نبيان أن يذهبا إلى الفرعون الذي جعل من نفسه إلها. قال عبد الله بن عباس: كان فرعون يعبد ولا يعبد، كان فرعون يعبد ولا يعبد، أي كان الناس يؤلهونه من دون الله. لقد قال للناس: أنا ربكم الأعلى. وقال للناس: ما علمت لكم من إله غيري. إنه أراد أن يبارز رب الأرض والسماء، فأراد أن يصعد إلى علياء السماء ليحارب الإله سبحانه، أخزاه الله. أمر الله تعالى موسى وهارون أن يذهب إلى هذا الفرعون وقال لهما ربنا: فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين ليس معناه أن تعطي الدنية، وليس معناه أن تترك القضية، وليس معناه أن تهمش المسألة، ولكن معناه أن تذكر الحق باللفظ الطيب، باللفظ الذي لا يرد. القول اللين، القول اللين. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله تعالى عباده المطيعين له ولرسوله، يخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا. وليس الله تعالى بعيدا، ولكن يا لا تستعملوا للبعيد فقط كما تدرس هذه المعاني في بعض الكتب أن أيد القريب ويا للبعيد، لا، يا تستعمل للقريب والبعيد، فإن الله تعالى قريب من عباده المؤمنين المحسنين. يا أيها الذين آمنوا، وأي هنا نكرة للدلالة على العموم، والمقصود يا من تحقق فيه لفظ الإيمان، يا من تحلى بالإيمان، يا من امتلأ قلبه إجلالا وتعظيما للرحمن، يا من تحرك شوقا لملاقاة ربه فيحب كلامه ويعظم كلامه ويستجيب لكلامه. يا أيها الذين آمنوا، ثم يتأكد هذا العموم بالاسم الموصول الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. هذا الأمر تكرر في القرآن عشرات المرات، كثير، تكرر كثيرا في القرآن: أطيعوا الله ورسوله، هذان، أطيعوا الله ورسوله. لأن طاعة الله تعالى مقصودة برأسها، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقصودة برأسها. إذا لابد من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سنة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سنة. هذا كلام ليس بالدقيق، ليس بالصحيح. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإجمال فرض وواجب، ثم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم منها الواجب ومنها المسنون والمستحب، لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب، فرض وواجب. حتى المسنونات، حتى المندوبات والمستحبات هي مطلوبة من حيث الجملة. يعني إيه معنى كلمة هي مطلوبة من حيث الجملة؟ لأنها من حيث الجملة واجبة. يعني لو أن إنسانا ترك كل سنة، ترك كل مستحب، لكان آثما. ولذلك قال غير واحد من علماء الأصول: المندوبات باب إلى الواجبات، المندوبات باب إلى الواجبات. واستدل هؤلاء العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع. إذن تكمل الواجبات بالمندوبات، تكمل الواجبات بالمندوبات. إذن أنت في حاجة إلى المندوب أي إلى السنة، كما أنت في حاجة إلى الفرض. إذن نحن نصلي صلاة الظهر أو العصر، هل أنت تجزم أنك خرجت من صلاتك وقد تممت أجرها؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الناس من يصلي ولم يخرج من صلاته إلا بنصفها، إلا بثلثيها، إلا بربعيها، إلى أن وصل إلى عشرها. إذن الإنسان لا يجزم أنه خرج من صلاته وقد حاز الأجر جميعا. إذن نحن طاعتنا لله عز وجل طاعة ناقصة، صلاتنا أجرها ناقص، صيامنا أجره ناقص، صدقتنا أجرها ناقصة. إذن نحن في حاجة إلى السنة كي نتمم بها هذا النقص، فصارت المندوبات من حيث الجملة مطلوبة كالفرض من هذه الحيثية. والمقصود أن المسلم في حاجة في طاعة ربه عز وجل أيضا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. بل إن حاجة القرآن إلى السنة، حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، مجملات القرآن، المطلقات، العموميات، المجملات، هذا كله في حاجة إلى تفسير وبيان وتقييد وتخصيص، هذا كله نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حقي تجاه أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ المطلوب في باب الطاعة أيها الإخوة، المطلوب في باب الطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. كيف أطيعوا الله ورسوله؟ ثلاث أمور مطلوبة، احفظوها، ثلاث أمور مطلوبة. الأول المعرفة المتضمنة معنى اليقين والإقرار، المعرفة. الأمر الثاني الحب، الحب. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن تأتي بالمطلوب على الوجه المطلوب، أو أن تبتعد عن المنهي على الوجه المطلوب. بيان ذلك سريعا. مثلا لو أن رجلا لا يعرف أن الصلاة من دين الله عز وجل، كيف يطيع الله عز وجل في الصلاة؟ رجل كان نصرانيا أو يهوديا، أو ولد في مكان بعيد لم يسمع عن الإسلام ولا عن شعائر الإسلام، ثم شرح الله صدره وأسلم وهو لا يعلم شيئا عن الصلاة. أول واجب عليه أن يعرف أن الصلاة من جملة شرع الله عز وجل، أن يقرأ قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أن يقرأ قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أن يقرأ ويتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، منها إقام الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن يعرف الأدلة على أن الصلاة من جملة شرع الله، وأن الله تعالى وأن رسوله أمر بالصلاة. إذن هذه المعرفة. عندما يقرأ الأدلة أو يسمع الأدلة إذا كان جاهلا أو كان أميا يسمعها، بعد هذا السمع يتولد عنده يقين جازم بأن هذا من جملة الشرع، فيقر أن من جملة شرع الله عز وجل الصلاة. إذن المعرفة تتضمن معنى اليقين والإقرار. ثانيا المحبة. إذا كنت قد عرفت أن الصلاة من جملة شرع الله، وإذا كنت متيقنا أن الله تعالى وأن رسوله قد أمر بالصلاة، وأقررت بذلك وانشرح قلبك له، فلابد أن تحب الصلاة، لابد أن تحب الصلاة. أنا أضرب مثالا على الصلاة، وإلا فهناك أمور كثيرة: بر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة والصيام والجهاد وطلب العلم والدعوة لله عز وجل وزيارة الفقراء والمرضى، أمور كثيرة من أمور الطاعات. ولكن أضرب مثالا على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة، كان يحب الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني، راحة الضمير وانشراح الصدر وحسن الإقبال، كان ذلك في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد سلواه في الصلاة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك، إذا حصل خسوف أو كسوف، ما نطلعش بالحلل ندق على الحلل، ما نقولش يا شمس يا شموسة، لا نخاطب النجوم والكواكب، لا نجري في الشوارع ونصيح. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. سبحان الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جملة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تعلق قلبه بالمساجد، يحب الصلاة، تعلق قلبه بالمساجد يحب الصلاة. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما به يمحو الله تعالى الخطايا ويرفع به الدرجات؟ من جملة هذه الأشياء كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، حب الصلاة لأنها شرع الله عز وجل، فأنت كمسلم تحب الصلاة. ولشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة أوجب الصلاة حتى ولو عند القتال. المسلمون صفوف يقاتلون الأعداء، هذه رماح تشيط، وهذه سهام تضرب وترمى، وهذه سيوف تطعن، وهذا خيل يصهل، وهذا غبار يعلو، ومع ذلك لا ينسى المسلم الصلاة في هذا الموقع. فعرفت صلاة الخوف، فعرفت صلاة الخوف، وصلاة الخوف هي من جملة شرع الله تعالى على أمة الإسلام، ليس كما قال بعض الأحناف كأبي يوسف أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصلاة، إذن عرفت الصلاة المعرفة المتضمنة معنى الإقرار، معنى الإقرار واليقين. الأمر الثاني إن أنا حبيت الصلاة، الحب الذي يدعوني إلى المسارعة والفور، المسارعة والفور والتعظيم والانقياد. نأتي بعد ذلك إلى نمرة ثلاثة، وهي أن تأتي بالمطلوب على الوجه المطلوب. ذكر بعض أهل العلم أن الاطمئنان من واجبات الصلاة وأركانها، وتدلوا بحديث الرجل المسيء في صلاة، الرجل الذي ناقر في صلاته وكان لا يقيم صلبه من الركوع. عندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. إذن الرجل وقف وركع وقام وسجد واعتدل ثم سجد ثم قام، ولكنه لم تقبل منه هذه الصلاة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حذيفة لما رأى رجلا لا يقيم صلبه من الركوع قال: لو مات هذا لمات على غير ملة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. إذا ليس المطلوب أن تأتي بالصلاة مجرد حركات، تقف وتجلس وتقوم وترقد ثم بعد تنوي صلاتك، لا يصح. إن الله تعالى غني عنك وعن صلاتك، فإذا صليت فصلي كما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا من نقر صلاته إذا لم يصلي على الوجه المطلوب، إذا لم يقم بطاعة الله عز وجل، إذا هو غير مطيع لله سبحانه وتعالى. إذا طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أن تعرف، اثنين أن تحب، ثلاثة أن تأتي بالمطلوب على الوجه المطلوب. وبالنسبة للنهي، النهي حراما أو كراهة، أن تعرف المنهي عنه، تعرف المنهي عنه. طردنا رجل يهودي أو نصراني أو إلى غير ذلك ودخل الإسلام، وهو في بلاد الغربة وجد المسلمين يشربون الخمر ويرتدون المراقص وينسلخون عن بعض الشعائر ولا يقيمون كثيرا من الشرائع، لكن عندما قدح في قلبه الإسلام أسلم ولم يعلم بأن الخمر حرام، ولكنه بعد ذلك علم أن الخمر حرام، أنه علم عرف أن الخمر حرام، سمع الآيات القرآنية وسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وسمع الأحاديث الواردة في ذلك الأمر، كل ما أسكر فهو حرام، كل ما هو أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام. عندما علم ذلك إيه اللي يحدث؟ نمرة اثنين، يكره ذلك الحرام، يجتنب ذلك الحرام. هذا الأمر يطبق أيضا على الجوز وعلى السجائر وعلى الحشيش إلى غير ذلك. السجائر أيضا حرام، لا تقل بمنطق الشيطان، السجائر إما حلال أو حرام، لو حرام احنا بنحرقها ولو حلال احنا بنشربها. ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا؟ هذا كلام غير صحيح، لأن الخمر، لأن السجائر ليست بحلال إنما هي حرام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم عليكم، حرم عليكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. يأتي هذا المتحذلق يقول: ولكن هناك رواية إن الله كره عليكم. لفظ الكراه، والكراه غير التحريم. نقول له: يا أيها المتحذلق رويدك، فإن الكراهة تأتي في خطاب الشرع بمعنى الحرمة، عندما ذكر الله تعالى الشرك والقتل والزنا إلى غير ذلك، قال الله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فسمى الله تعالى الشرك مكروها، والخمر مكروها، والزنا مكروها. ولا يقصد ربنا تعالى وجل أن الكراهة هنا هي الكراهة الإصلاحية عند المتأخرين، بل إن المتقدمين من الشافعية نصوا على أن كل لفظ مكروه عند الشافعي يحمل على معنى التحريم. الشافعي إذا قال كلمة مكروه تحمل هذا اللفظ على معنى التحريم، قال ذلك الشافعية تأثرا بكتاب الله عز وجل. إذن السجائر مكروه بمعنى حرام، أو هي حرام باللفظ بالنص. فالسجائر حرق لهذا المال، سفه، قلة عقل، طيش. رجل يحرق بدنه بماله، ما هذا الحمق، ما هذا الحمق؟ يعمل في اليوم بخمسين جنيه، يضيع منهم ثلاثين جنيه سجائر، إنه سفيه. يقضي على مصروفات أولاده وبيته، ويترك أولاده ناهبا للفقر من أجل شهواته ونزغاته، هذا لا يكون. إذن عندما يعلم بأن السجائر مثلا حرام، وسمع هذه الأدلة، وعلم أن من جملة أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سجائر طيبة ولا خبيثة؟ بالإجماع أنها خبيثة. وإذا لم تؤمن بذلك اقترب من فم الذي يشرب السجائر، عجيب، فم هذا أشبه ببلعة مجاري، لا يمكن أن يطاق. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كانت السجائر خبيثة فإنها من جملة الخبائث المنهي عنها شرعا. إذا عرفت، عندما أعرف لابد أن أكره السجائر. طب أكره السجائر أعمل إيه؟ قل خذها بالتدريج. الأول كان خمس علب في اليوم، ما هو السجارة في السجارة، خمس علب في اليوم. طب نخليهم أربعة ونص، يمشي على أربعة ونص لمدة أسبوع. طب نخليها ثلاثة، اثنين، وبعدين إيه اللي يحصل؟ ينتكس ويرجع إلى الخمس علب مرة ثانية. إذا عرفت أن الله تعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهان السجائر، إذا علمت ذلك وأيقنت بذلك وأقررت بذلك، وجب عليك أن تكره السجائر، سب على الفور. هتقول نسبة النيكوتين، لا السكر، لا الضوء، اترك السجائر مرة واحدة، ليس بالتدريج، اتركها مرة واحدة. لابد أن تكره ما يكره الله، وأن تكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك كنت قد أتيت بالمطلوب، ودي نمرة ثلاثة، على الوجه المطلوب، إن أنت اجتنبت السجائر، إن أنت تركت السجائر، لم تجعل بينك وبينها صلة. وعندئذ لو أتى لك شيطان من شياطين الإنس، سيجارة يا حاج محمد، تعمل إيه؟ تقول أنا مكسوف منه، ما ردش إيده، أحسن دعيبة، لا، رد إيده، لا تأخذها منه، لأنك تكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، بهذه الصورة نحن نريد أن نكون مطيعين لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الضمير هنا يعود على من؟ يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. فالضمير إذا أتى بعد المتعاطفين عاد إلى أقرب مذكور. لماذا لم يقل ربنا عز وجل ولا تتولوا عنهما وأنتم تسمعون؟ لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، طاعة الرسول طاعة لله. إذا مدار الفلاح كله على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الطريق التي توصلك إلى الجنة وتباعد بينك وبين النار هي طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إياك ثم إياك أن تبتغي طريقا غيرها، إياك ثم إياك أن تسلك طريقا غيرها، إياك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته هي طاعة لله. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ضربت مثالين بالصلاة والسجائر، ولكن أنت يمكن أن تأتي تحت هذه القاعدة، قاعدة الطاعة، بكل الأمثلة الحياتية المتصلة بشرع الله عز وجل. هناك قائمة الواجبات والمستحبات، وهذه قائمة المأمور به، وهناك قائمة أخرى هي قائمة الحرام والمكروه، وهذه قائمة المنهي عنه إما جزما وإما استحبابا. وانظر أين أنت من هذه القائمة ومن هذه القائمة. تجد أن كثيرا من المسلمين اليوم يطيعون الله والرسول بطريقتهم هم، بطريقتهم وكيف يشاءون هم. يبقى بنطيع ربنا وبنطيع النبي عليه الصلاة والسلام على مزاجنا، بالبلد على مزاجنا، نصلي في الوقت الذي نريد وبالطريقة التي نريد. لا أنسى أبدا هذه القصة، عمرها أكثر من ربع قرن من الزمان. كنت في زيارة دعوية لأحد القرى، وكنا في شهر رمضان، تأخرنا قليلا عن صلاة العشاء، ذهبنا وجدنا الناس في المسجد القرية قد صلوا ركعتين، قمنا لنصلي نحن الركعتين. في الوقت الذي صلينا فيه ركعتين قام أهل المسجد فصلوا السنة البعدية للعشاء، ثم صلوا القيام كله بسورة الضحى. ما شاء الله، الفاتحة تقرأ في نفس واحد، ركوع وسجود، كفاءة ولياقة بدنية رائعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنهينا الركعتين وقد أنهوا صلاتهم. ما هذه الصلاة؟ إنها صلاة القيام. ما هذا؟ ما هذا؟ إذن هم يصلون كما يشاءون، لا كما يراد لهم. ضربت هذا المثال لتعرفوا أن حياتنا كلها تسير على هذا النسق. نحن لا نطيع الله والرسول إلا بالطريقة التي تحلو لنا، إلا بالطريقة التي نحددها نحن، وهنا المخالفة الأصيلة. لا بد للمسلم أن يكون مسلما عقائديا ممنهجا، لابد. ما الذي جعل المسلمين في وقت قليل يفتحون الأرض شرقا وغربا أبعدد وعدة؟ هل بباس وشكيمة؟ هل بتدريبات وتجهيزات؟ هل بتحالفات وتخطيطات؟ لا والله، لأنهم أقاموا الملة وحملوا الرسالة كما يحب الله ويرضى، وكما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهم فازدادت طاعتهم لله، ورضوانهم عن الله فازداد رضا الله تعالى عنهم، فازداد رضا الله تعالى عنهم، فكان هذا حالهم دوما، رضوا عن الله ورضي الله عنهم، فهم في سلم الصعود ومرتقى العلو إلى أن توفاهم الله تعالى. هذا هو، أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، ده منهج العز ومنهج الشرف ودفع الفقر. نحن الآن نشتكي من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، يقولون الآن بأن المخزون الاستراتيجي للنقد المصري صفر صفر، البلد ستنكشف قريبا، نسأل الله الستر والعافية. الآن الهيئات الأجنبية لا تصدر شيئا لمصر إلا بضمانات بنكية أجنبية، أي صارت البنوك المحلية غير قادرة على الوفاء بالضمان لكي تنشط التجارة. مقبلون على أزمة، كيف تحل هذه الأزمة؟ مزيد من القروض، مزيد من الخضوع لقانون البنك الدولي والمنظمات المانحة وشركات متعددة الجنسية؟ أبدا. أما كيف يكون الحل؟ هناك عند الله عز وجل تجد الحل. لسنا درويش، وإنما نفهم في السياسة والاقتصاد أفضل من أربابها، أفضل من أربابها. إن خالد بن الوليد لم يدرس في أي أكاديمية عسكرية، ولكن اجتياز خالد بن الوليد صحراء السماوة لكي يصل إلى الشام من العراق أمر مذهل، تدرسه كليات الأركان والقادة إلى يومنا هذا. طرائق خالد بن الوليد في الكر والفر وتحريك الجيش بالتعبئة، ودي مسألة عسكرية خطيرة، إن جيش يحرك بالتعبئة الكاملة أكثر من 10 أيام، ده لا يمكن، لا يمكن الجيش بيتحرك وهو متخفف وبعدين ينزل، ولما ينزل يعد نفسه القتال، أبدا. درب خالد جيشه على التعبئة والانتقال بالتعبئة الكاملة، وصارت هذه نظرية عسكرية تدرس إلى هذه الأيام. من الذي علم خالد؟ من الذي علمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى الفكر الاستراتيجي الإسلامي، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه بعد حادثة بني قينقاع، وإن كان في الخبر ضعف، وقتل ذلك المسلم وأجلي اليهود، كانت تجارة المدينة في يد اليهود. عندما حدث ما حدث ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أرضا وقال هذه سوقكم. فكر استراتيجي تجاري متقدم، لا بد للمسلمين أن تكون لهم هيئة اقتصادية يتميزون بها عن المشركين والكفار واليهود. كل شيء تجد المسلمين ضربوا فيه بسهم وحصلوا فيه القدم الأعلى، وهذا كله بدين الله عز وجل. طيب مسألة الأزمة الاقتصادية كيف تحل؟ عندنا الوقف، 2 الزكاة، ثلاثة الصدقة، أربعة الهبة. هذا إذا كنا لا نستطيع الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانت هناك دولة وصولة فإن الجهاد هذا من أسباب تحصيل الرزق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والحديث صحيح عند أحمد والطبراني. إذن كيف تحل المشاكل؟ كل المشاكل مشكلة بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين زملائك في العمل، مشكلة نفسية، مادية، اقتصادية، اجتماعية، صحية، كل ذلك عليك بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال الله: وابتغوا عند الله الرزق. عند الله، ليس عند أمريكا ولا روسيا، عند الله الرزق. جربوا ذلك وأيقنوا بذلك. قال الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن من شيء، هنا للتعليق، بتتضمن معنى الشرط، وشيء نكرة، وهذا يدل على أن الدلالة للعموم. وإن من شيء، أي شيء، إلا عندنا خزائنه. خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلابد أن تؤمن أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم شرف الأمة وعز الأمة وبركة الأمة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، وإن كان هناك بقية من خير إن شاء الله الآن نكمل كلمتنا بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا، واشرح صدورنا، وأضئ وجوهنا، وألف بين قلوبنا، وانصر إخواننا، واكسر أعداءنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.